السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح البخاري وهو أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، والتمسك بالسنة نجاة. وقد قال الإمام الزهري: السنة سفينة النجاة. ولذلك كان علماؤنا يقولون: لا نجاة إلا باتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح الذين ساروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم. أغلق الله كل باب إلا بابا يأتي منه المرء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في التعليق على كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله. حدثنا محمد ابن عبيد الله هو أبو ثابت المدني من الثقات الأثبات، وهو من الخيار من شيوخ الإمام البخاري. العلماء يقولون كان ثقة ثبتة. حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. إبراهيم بن سعد قد قال العلماء كان من أكثر أهل زمانه في المدينة رواية، وبعض العلماء قدموه على الليث بن سعد في الزهري، وروى عن الزهري، وروى أيضا عن صالح بن كيسان، وروى عن آخرين. فبعض العلماء يرون يحيى بن معين لما سئل عن إبراهيم بن سعد وعن الليث بن سعد وهما يرويان عن الزهري، قال كلاهما ثقة، وبعضهم أنزله رتبة من رواية الليث بن سعد، قال لأنه قد سمع من الزهري صغيرا. وبعض العلماء يرى بأنه هو أصغر من ابن عيينة بسنة. إبراهيم بن سعد كان ثقة حقا، وكان متقنا، وكان من أوسع المدينة رواية، لكن قالوا كان يرى ما يراه أهل المدينة. ما يراه أهل المدينة؟ السؤال عند المحدثين دون دون الفهلوة. إبراهيم بن سعد قالوا كان يرى ما يرى أهل المدينة. وما يرى أهل المدينة؟ إجماع أهل المدينة. تقديم عمل أهل المدينة. ما الذي كان يراه أهل المدينة؟ كان الإمام مالك يقول يعني لابد للمرء أن يتجنب كذا من أهل مكة من الحجاز، ويتجنب كذا من أهل المدينة، ويتجنب كذا من أهل الكوفة. طبعا أهل مكة كان نعم شرب الخمر السكر في أهل العراق. النبيذ من أهل الكوفة أتجنبه. نعم. وتجنب من أهل مكة زواج المتعة. المتعة ممتاز. خلاص سهل المدينة. انت ما نسيت، انت اتيت به لكنك مخبول او مخبول، يعني لو هو اتى بها الان بزواج المرأة غير ولي، هذا في اهل المدينة. انت هو كلها زواج عندك، انت هو المحبوب، هي كلها زواج. وطبعا ابو بكر سالسكوما ببرر طهر الكلمة، لا المعازف، المعازف المعازف كان يرى ذلك، حتى انهم شددوا عليه في مسألة المعازف، قال والله لا اعقد مجلس التحديث حتى يعزف لي، يعني مثلا قال لن احدثكم حتى يعزف، حتى يتم العزف، يعني من شدة لما انكروا عليه، فانكر عليهم واشتد عليهم، فقال لن اعقد مجلس التحديث حتى اسمع. فكان يعني يتبنى ما يتبناه المدينة في مسائل المعازف، لانهم كانوا يتساهلون فيها. ابراهيم بن سعد، ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولكنه كما قلنا كان من اول من يعني اوسع اهل زمانه في المدينه روايه. نعم. عن صالح، صالح وصالح بن كيسان، وهو من النجباء من الرفعاء، تبعي جليل، ثقه سد. عن ابن شهاب وهو الزهري، والزهري هو امير المؤمنين في الحديث، وان كان كما قال علماؤنا انه كان مدلسا، وتدليسه يغمر في بحر الروايات، لأنه كان واسع الرواية جدا. والزهري له منة على جميع المحدثين، فهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. والحق أن يحيى بن معين يعني أنزله رتبة بسبب أنه كان يقارب السلطان، ولذلك لما سئل يحيى بن معين عن، جزاكم الله خير الجزاء، هذا من فضلك يا رب، لما سئل يحيى بن معين عن الزهري وعن سليمان بن مهران الأعمش، قال أين هذا وذاك؟ أما الأعمش فكان فقيرا صابرا، يعني وكان لا يقارب السلطان، أما الزهري فقد تمرغ في تراب السلطان. لكن الحق أن الزهري لما دخل على سلاطين بني أمية، دخل ناصحا أمينا مرشدا كاتبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحق بأنه يعني كان مفيدا. ولذلك العلماء يقولون ليست المسألة ليس على الإنكار مطلقا، ولا على القبول مطلقا، الأمر فيه ما فيه من النظر في هذا الباب. لكن أقول مسألة القرب من السلطان فيها ما فيها من الفتنة. السلطان بوابة الدنيا عند السلطان، الوجاهة والمال والجواري وغير ذلك، بوابة الدنيا عند السلطان، لذلك كانوا يتحاشون عن ذلك. وكم من راوي قد قدحوه بسبب القرب من السلطان. وقلت أن عمر بن الخطاب كان يقول إن رأيت العالم يقف عند أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإن رأيت العالم يقف عند أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. ولذلك ترى بأن علماءنا يرون بأن القرب من السلطان جرح بعض العلماء، ولذلك شعبة جرح وغيرهم جرح، تكلموا في الزهري من أجل قربه من بني أمية، وتكلموا أيضا في مالك أنه قبل عطايا السلطان، وتكلموا في حميد الطويل وقال أنه عمل عريفا لهم. تعرفون ابن المبارك كان يقول لولا أربعة ما تجرت في هذا المال. ابن المبارك هذا عجوبة الزمان، ابن المبارك هذا الله تعالى فضله على كثير من الناس بكثير من الأمور، فضله على كثير من الناس بالجهاد وبالصدقة وبالجود وبالكرم وبحفظ الحديث وبالفقه وبالعبادة وبالديانة. ابن المبارك كان رجلا أكمل الله له الخير يعني فيه. فابن المبارك يقول لولا أربعة ما تجرت بهذا المال. انظر هنا كيف أن هؤلاء كان كل عالم يخشى على العالم مثل العالم، كانوا على إخلاص، كانوا يعملون لدين الله جل في علاه، يرون أن العالم لابد له من بلغة، يعني شيء يتبلغ به في هذه الدنيا حتى لا يتمندل به الرعاع، ويكون معوزا ويمد يده لمن كان لئيما فيرده ردا ليس سديدا، وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. فابن المبارك يقول أربعة، لولا أربعة ما تجرت. أنا أذكر ثلاثة الآن، منهم أولا قال ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، وأيضا ذكر مالك، وذكر ابن علية. تعرفون ابن علية؟ إسماعيل ابن علية. لكن الإمام ابن المبارك قطع عنه العطاء، لأنه جاء إلى الحجاز فرآه قد تمثل القضاء، صار قاضيا، قال صرت قاضيا؟ فبعث لي بأبيات يعنفه بها وقطع عنه العطاء، فبكى إسماعيل بن علي بكاء عظيما وترك القضاء، فرد له ابن المبارك بعد ذلك العطاء. اسمه سليمان بن حرب، تعرفونه سليمان بن حرب شيخ الأصحاب الكتب الستة، سليمان حرب ثقة ثابت، يقول فسد القضاء والحديث، فسد القضاء والحديث. فقالوا علامة يا إمام؟ قال فسد القضاء بالرشوة وفسد الحديث بالأجرة، فسد القضاء بالرشوة وفسد الحديث بالأجرة. إيش هو؟ إيش الأجرة هذه؟ طب الرشوة خلاص تحتاجون شرحا؟ الأجرة أنهم كانوا لا يعقدون التحديث إلا بأجر، يقول لا أحدث الحديث إلا بكذا. ولذلك ما أحمد قال لا يكتب عن مثل هذا ولا كرامة. وقال ابن عيينة قال مثل هذا لا يكتب عن لا يكتب حديثه. لذلك الإمام شعبة كان يقول لا تأخذ الحديث إلا من الفقراء، بل قال لا تأخذ الحديث من الفقراء، قال لا تأخذ الحديث من الفقراء. لما قال؟ لأنه سيعوزه المال فيكذب عليكم ويأخذ المال. قال ما تأخذ حديث إلا من غني معه مال يكفيه، لكن فقير سيكذب من أجل أن يأخذ المال. والحق أن في هذا نظر، لكن كما قلت قالوا فسد القضاء وفسد الحديث بأخذ الأجر. وإلا المسألة فيها تفصيل، لأن الفضل بن دكين تعلمونه أبو نعيم، الفضل بن دكين كان يأخذ أجر على الحديث، عفان بن مسلم كان يأخذ أجر على الحديث، وهم من رجال الصحيحين بل هم شيوخ أصحاب الكتب الستة. لكن كما قلنا الزهري بن شهاب وهو أمير المؤمنين في الحديث أخذ عليه ذلك وليس بمأخذ، لأنه كان مسددا معضدا وكان ناصحا أمينا وكان قد كتب الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي أمامة بن سهل، قال عن أبي أمامة بن سهل، أبو أمامة بن سهل اسمه أسعد على اسم جد أمه، أبو أمامة بن سهل ابن أبي ابن حنيف، هو أسعد ابن سهل ابن حنيف. العلماء قالوا له صحبة، هو الحق أنه قد ثبتت له الرؤية، قد ثبتت له الرؤية، لذلك قالوا شرف الرؤية أجعله في الصحبة، وهو من خيار التابعين، وهو من خيار التابعين، ليس له رأي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أثبتوا له الرؤية كما قلت. فإن قلنا بأنه من التابعين، من خيار التابعين كرواية، فهو من التابعين، أو أنه يكون صحابيا بشرف الرؤية، فيكون هذا الإسناد فيه ما فيه من اللطائف على رواية الصاحب عن الصاحب كما سيأتي. نعم. أنه سمع أبا سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كان من أفاضل الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم قبل ذلك، لما ذهب أبو موسى الأشعري يستنجد بالأنصار، فقالوا لا يذهب معك إلا أصغرنا، وكان أبو سعيد هو الذي يحفظ الحديث، وذهب معضدا شهيدا لرواية أبي موسى الأشعري في الاستئذان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وروى عنه الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنهم ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. الله. أولا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فهو حديث متفق عليه. طبعا المباحث الحديثية حديث متفق عليه، فهي أعلى درجات الصحة، فدرجات الصحة مرتبة، ما أخرجه البخاري ومسلم، ما انفرد به البخاري، ما انفرد به مسلم، ما كان على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ثم ما رواه أصحاب السنن، فأعلى درجات الصحة الحديث المتفق عليه. وقد بالغ بعض العلماء وقال من رد حديثا متفق عليه فقد كفر، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن في النهاية هو أيضا من الأحاديث الآحاد، في النهاية من الأحاديث الآحاد. لكن الحق بأن مثل الأحاديث التي في البخاري ومسلم قد تلقتها الأمة بالقبول، فمن قال بذلك قال وعول على هذا الباب أن الأمة تلقت هذه الحديث أو هذه الأحاديث بالقبول. فهذه المسألة الإسنادية الأولى. الثاني من فوائد الإسناد، هذا الحديث كله مدنيون، محمد بن عبيد الله مدني، وهو يعني من الخيار. إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف مدني، البدريين تعلمون. صالح ابن كيسان من خيار التابعين مدني. ابن شهاب الزهري مدني. أيضا أبو أمامة بن سهل مدني. أبو سعيد الخدري الأنصاري مدني. فالإسناد كله من لطائف الإسناد، الإسناد كله مدنيون الإسناد. وهذه بركة المدينة، هذه بركة المدينة لما حل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت البركات كل البركات. ولذلك ترى أن حفظة القرآن أكثرهم أغلبهم من الأنصار، وحفظة الأحاديث من الأنصار. أنت تعلم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يعني كان من أروع الناس حفظا، ومن أسرع الناس نباهة وذكاء وفهما، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمهم بالفرائض إن صح الحديث وإن كان فيه شذوذ. وزيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم لغة القوم العبرية، فتعلمها في أقل من 10 أيام أو بعد 10 أيام بقليل. يتعلم اللغة بأسرها تعلمها في هذا الوقت، سبحان ربي العظيم. فكانت كفاءات في الأنصار عظيمة جدا، منهم أبي رضي الله عنه وأرضاه. أبي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى وارتجت عليه آية، قال أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك، يعني ما منعك أن تردني، على أن أبي هو أحفظ الأمة لكتاب الله جل في علاه. لا سيما وأن مسلم لما قابل أبي قال ما أعظم آية معك يا أبي، أو في كتاب الله، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب على صدري، ضربه ليش؟ الخطأ لابد أن يرد على صاحبه، صحيح؟ لا، ده ضربه فرحا، ضربه قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وأعظم الفضائل التي تقال في مثل هذا أن أن أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، تكلم عن المدنيين الآن، جاءه أبي بن كعب فقال، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال له إن ربي أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، وهي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب البينة. فنظر إليه أبي وقال أسماني ربي لك يا رسول الله؟ قال نعم سماك، يعني الله قال له يا محمد اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب. فبكى بكاء عظيم، فقه الراقي، فبكى أبي بن كعب. أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رام يأخذ القرآن غدا طريقا فعليه بأربعة، ذكر منهم 3 أو ذكر منهم 2 من الأنصار، معاذ بن جبل وذكر أبي بن كعب رضي الله عن الجميع. فالإسناد هنا كله مدنيون. هذه اللطيفة الثانية. اللطيفة الثالثة أن هذه الرواية فيها يعني إما أن يقال 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، و3 من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، أو وصاحبان يروي بعضهم عن بعض. 3 من التابعين نقول روى صالح ابن كيسان وهو تابعي من خيار التابعين، روى عن ابن شهاب الزهري وهو من التابعين من خيار التابعين لكن هو من أصغر التابعين، روى عن أبي أمامة بن سهل هذا من كبار التابعين، طبعا صالح وابن شهاب من صغار التابعين، لكن هي طبقة واحدة، طبقة التابعين. هذا إذا رجحنا بأن أبا أمامة من التابعين، من التابعين، وإلا فنقول صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي. صالح بن كيسان يروي عن ابن شهاب الزهري، وأيضا أبو أمامة يروي عن أبي سعيد الخدري، وهذه أيضا من لطائف الإسناد أنها من رواية صحابي عن صحابي، أو رواية تابعي عن تابعي، ورواية صحابي عن صحابي. الحقيقة هذا الإسناد نزل فيه البخاري. البخاري تعلمون في البخاري ثلاثيات، والبخارية الثلاثيات في الكتب الستة موجودة في البخاري، ها البخاري وأبو داود ومسلم ومن آخر والمسند، ممتاز، المسند في الكتب الستة، وأيوة والموطأ والدارمي، طيب، وأيضا معجم الطبراني. ما هي المسألة يعني ما شاء الله تمشون. الثلاثيات في البخاري، طبعا أنا قلت البخاري في الثلاثيات، الثلاثيات في البخاري وفي الترمذي وفي ابن ماجه فقط. مسند لم يرتقي للثلاثيات، مسلم لم يرتقي للثلاثيات، البخاري والترمذي وابن ماجه. ابن ماجه فيها حوالي شيء يعني 5 أحاديث أو غير أو يعني أو فوق ذلك. البخاري فيه حوالي أكثر من 20 حديث. ابن ماجه كل الأحاديث اللي فيها ثلاثيات موضوعة، هي ضعيفة جدا الموضوع، لكن ثلاثيات. والترمذي في حديث واحد ثلاثيات، البخاري في أكثر من 20 حديث ثلاثيات. تعرفون ما معنى ثلاثيات؟ لا. ثلاثيات يعني بين البخاري وبين مسلم ثلاثة رجال. لو قلت مثلا البخاري عن زيد بن أسلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن البخاري طبعا لا يروي عن مالك مباشرة. بينه وبين مالك من؟ هو رباعيات بالنسبة لمالك. بينه وبين مالك من؟ القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي. مفهوم؟ هذه الثلاثيات، ثلاثيات البخاري هو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. هنا نزل جدا. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ستة. ستة. فنزل جدا في هذا الباب. لكن هو طبعا لما ينزل البخاري يعني ممكن يكون عنده الحديث بعلو على شرطه. على شرطه. مفهوم؟ نعم. طيب. أما المناسبة، مناسبة الحديث، الحديث هذا مناسبته أيضا، ما زلنا نتكلم عن المناسبة. ويقول رأيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، ثم أول ذلك بالدين. فنقول هذه عندما قال منها ما يبلغ السدية صحيح، ومنها ما دون ذلك. قال وعمر يجر قميصه. هنا تفاضل أهل الإيمان. مناسبة الحديث في كتاب الإيمان هو تفاضل أهل الإيمان، تفاضل درجات أهل الإيمان. وطبعا التفاضل لازم لازم لما لازم لزيادة الإيمان ونقصان. إذا قلنا بأن يتفاضل أهل الإيمان في درجات الجنة، إذن هنا دلالة واضحة جدا على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. فهي تفاضل أهل الإيمان. لذلك قال وجدت يعني في مسند أحمد في رواية زيادة في الرواية قال مر عليه، والحديث معناه أنه مر الرجال على النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين. فمنهم من كان يلبس القميص يبلغ إلى ثدي، والثاني إلى وسط حقويه، والثالث يصل إلى ركبتيه، والرابع يصل إلى الساق. ورأى عمر بن الخطاب يجر القميص جرا، هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة على تفاضل أهل الإيمان في الدرجات وأيضا في الإيمان. المسألة الأولى في هذا الباب وهو ما علاقة الدين بالقميص، ما علاقة الدين بالقميص. قالوا ما أولته؟ قال أولته بالقميص. ومثلا المعنى المجمل لهذا الحديث أن المسلم يقول رأيت في المنام. وإذا قال المسلم رأيت في المنام فهذا معتمد. لما معتمد؟ لأن رؤية الأنبياء حق، فرؤية الأنبياء محققة لا محالة. لذلك حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا إلا جاءت كمثل فلق الصبح، فهذه محققة. وأيضا الدلالة الواضحة جدا على رؤيا الأنبياء أنها حق يوسف عليه السلام وجد يوسف. يوسف عليه السلام قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وقد كان. وهذا تحقيق. الله تعالى قال لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجده كذلك، جد يوسف عليه السلام، وهو من أبوه يعقوب. نعم صحيح. لا جده يا حبيبي، أنا أقول جده وأنا أعرف ما أقول جده. جده نوح عليه السلام، جد من؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ورؤيا الأنبياء حق. ماذا رأى إبراهيم مكان الحق؟ الذبح. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني. قال افعل ما تؤمر، وهذا هو الشاهد. وين وجه الدلالة؟ قال يا بني إني أرى في المنام رؤيا الآن. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تؤمر وجه الشاهد، أريد وجه الدلالة. سمى الرؤية إيش؟ أمرا لابد من تنفيذه. هنا رؤيا الأنبياء حق، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، رأى الناس يتفاوتون في الديانة وفي في ذات الإمام وانتصال الإمام. رآه يمر أمامه عليه القميص يصل إلى الثدي، يصل إلى الحق، ويصل إلى الركبة كما في مسند أحمد. ويجره جرا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله. ثم قالوا ما أولته؟ قال أولته بإيه؟ بالدين. فما علاقة القميص بالدين؟ يعني فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول، قد جاء القرآن بالتصريح بأن الدين قميص أو الدين ثوب ست، صح؟ قال الله جل في علاه ولباس التقوى ذلك خير، فجعل التقوى لباسا، صحيح ولا لا؟ كالقميص. فقال ولباس التقوى ذلك خير، وهذا من النبي من الآية. وأبو الدرداء بسند صحيح قال الإيمان قميص للرجال، أو قال أبو الدرداء الإيمان كالقميص للرجل يلبسه تارة وينزعه تارة. الإيمان للرجل كالقميص، أو الإيمان سماه سمى الدين، والدين يسمى إيمان كما سميه. قال الإيمان كالقميص يلبسه الرجل تارة ويتركه وينزعه تارة. والدلالة على ذلك واضحة جلية من ذلك بأن أبا الدرداء يعني يقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ابن عباس قال طره يرفع الإمام فوقه هكذا، فإن تاب نزل الإمام مرة ثانية، يبقى كأنه يلبسه عند التوبة ممتاز، وينزعه عند الوقوع في المعصية. قال الإيمان كالقميص يلبسه المكلف الرجل تارة وينزعه تارة. هذه أيضا من الأثار الصحيحة تبين لك علاقة الدين بالقميص. وقد جاء أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القميص أن الدين قميص. القميص لما يرتدى القميص؟ خلاص بقى ممتاز. ما أنا أريد أفهم ماشي، القميص فقط للستر ولا للزينة؟ للزينة، للزينة صح، سترا وقد تكلمنا عنه، وللزينة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، ألبسنا زينة الإيمان، صحيح ولا لا؟ وأيضا قد قال الله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، الظاهر أن على الثياب أولها كثير من المفسرين كمجاهد وسعيد بن جبير وغير هؤلاء أولوها على الدين، وثيابك فطهر قالوا وقلبك فطهر. وبعضهم قالوا وخلقك فحسن، فكلها تأويل على الدين. هذه علاقة الدين بالقميص، وهي باب الستر أولا وباب الزينة. فالإنسان يجمله دينه ويرفعه دينه، وخلقه يثقل موازينه، صحيح، وأيضا يستره دينه. فإذا علاقة القميص بالدين كما قلنا الستر والزينة، الستر والزينة. هذه المسألة الأولى متعلقة بهذا الحديث. المسألة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي مثلا، قال ومنها ما دون ذلك، ما قال أكثر من ذلك ما دون ذلك، لكن في المسند في زيادة، ومنها ما يسوء القميص إلى ركبتيه، أو قال إلى حقويه إلى ركبتيه، فهو يتفاوت. فهذه فيها دلالة واضحة جدا من كلام سلم عندما قال ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه، دلالة على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما زاد جر القميص جرا، وكلما نقص وصل إلى الحق، وصل إلى الثدي، وصل إلى الكتف يصل. هذه دلالة واضحة جدا على تفاوت أهل الإيمان وتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، زيادة الإيمان تكون بالطاعات ونقصان الإيمان تكون بالمعاصي. فالإيمان يزيد وينقص، ودلالة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان دلالات في الكتاب والسنة، بل وإجماع أهل السنة، خلافاً للمرجئة الذين لا يرون زيادة ولا نقصان، بل هم لا يرون العمل من الإيمان أصالة. أما الزيادة في الكتاب فأنا سأجمل بعض الأدلة، لا أكثر عليكم في الأدلة، منها قول الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال ويزيد زيادة الإيمان هنا، قال الله تعالى ليزداد الذين أمنوا إيمانا، وقال الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه فيها دلالات واضحة جدا في الكتاب على زيادة الإيمان. وأيضا من الدلالة على النقصان قول الله جل وعلا وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذه دلالة من القرآن على النقصان ردا على الإمام مالك الذي نقل عنه أنه لم يجد في القرآن دلالات على النقصان، لكن هذه صراحة آية تثبت ذلك. ومن الآيات التي تثبت نقصان الإيمان في الكتاب قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا، أو زيادة في الإيمان، هو إن الذين آمنوا ثم كفروا عملوا الصالحات فين يا ابن كفر وعملوا الصالحات عامل يا اشرب ما يحصل انا وقفت متى العرس يا عبد الفتاح؟ ما هو عارف العرس سيزيل عندك الابخره الموجوده في الراس هذه تتطاير، فاهم؟ وبعدين خلاص هذا الذي يغطي على راسك الانشغال بالعرس متى؟ صدقني هذا أفضل ليزيل الأبخرة التي غطت رأسك فتستطيع أن تنتعش يعني. قلت ان الذين امنوا ثم كفروا ما سكت. طب هات الشاهد، انت الشاهد معه، انت شاهد معه بيستشهد بك انني قلت ان الذين امنوا وسكت. قلت الذين امنوا وسكت لحظه ما نشوف بس اصبر بس ما خلاص بقى ما من جور السعيد يسعد. انت متزوج؟ متزوج يبقى تريد الثانيه الان بالله عليكم. ايش قلت انا؟ نجيل سمع من هناك. قلت ان الذين امنوا ثم كفروا. سمعت انت والنيجيري المبتسم سمع والنيجيري الاخر الراجل الذي يتفضل علينا سمع. ايش كل هؤلاء وهموا؟ اذا انت من جاور السعيد سعد. هكذا هكذا البيئه مؤثره. كلما التصقت لا تسال عن المرء ولكن سال عن ايش؟ خليلي. وبيقول لك سال عن خليله. ما فيش لغه في الدنيا سال عن خليله مش ممكن. طب سال عن قرينه ايضا ما فيش لغه كده. عندي بتعمل ايش؟ بتعمل ايه عم؟ حصل وقف بسيط للتنفس ففهمها هو سكت. اه بقى انت برر بالتبرير الافريقي بتاع حضرتك بقى. يعني انت الان تعالى بقى في العذر الافريقي للاستاذ الليبي، ما هو برضه ايضا من شمال افريقيا، فلازم يعني بقى فيها المساله يكون فيها ما فيها من النعرات. الله المستعان. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. امنوا على الايمان، كفروا نقص الايمان، ازدادوا كفرا يزداد نقصانا. وايضا قاعده عند العلماء ما كان قابلا للزياده فهو قابل للنقصان. فكل ايه جاءت صرحت بالزياده فهي لازم انه لابد من النقصان. الذي يقبل الزياده يقبل النقصان. مفهوم؟ مفهوم. اما الاحاديث فكثيره، ايضا اجمل بعض الادله من الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الاحاديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد حديثا في الزياده، في الزياده، في زياده الايمان. ما هذا؟ الكل بيضرب في راسه؟ اريد حديثا في الزياده. تخصص؟ مين التخصص؟ من المتخصص؟ من؟ هو بيشير على من؟ انا متخصص في الحديث وانا اتكلم في خاصية الايمان. كلما يعني المشي الى الصلاه والمسجد ارفع الله. اريد حديث على الزياده. كلامي واضح محدث. اريد حديثا على الزياده. دلوقتي انا شغال، شوف شغال، انا عينيا بتدور. انا شغال في الافريد دلوقتي، دخل على طول على على على جوجل عشان الشيخ شيخه المباشر يساله اديني حديث الان. اتيت به؟ نعم. ها شوف رايتم. انا عارف لازمه كل انسان من الاخوه الافاضل. هات يا استاذ انس من شيخك المباشر. ده كمان في عندك عدة أحاديث. الرجل ما سكت عن حديث واحد. اتفضل. طيب وضعك عليه قرآني ولا بس حديث شيخ؟ المسألة يا با حبيبي اسأل شيخك عن الحديث فقط. ممتاز. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة. ممتاز. شفت شفت شفت شيخه الممتاز أتى له بالنص. فين بقى وجه الدلالة؟ وين وجه الشاهد؟ الإيمان بضع وستون شعبة. يعني هنا المشكلة بقى، شيخك جوجل لا يستطيع أن يقول لك أين وجه الشاهد. ما يستطيع. وجه الشاهد أعلاها أو أدناها؟ أعلاها. وجه الشاهد قال أعلاها لا إله إلا الله. لما قال أعلاها دل ذلك على أنها مراتب تزداد، وأدناها دل ذلك على أن الأعلى ينزل إلى الأدنى. هنا أعلاها وأدناها. قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. أيضا الجزائري صراحة أتى بالحديث وصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه أعلى الدرجات، أعلى درجات صدقا الصديقية. ففيها دلالة على الزيادة واستمرار على الخير يدل على زيادة الإيمان، على زيادة الإيمان. فهذه فيها دلالة على الزيادة. وهناك أحاديث كثيرة أيضا على النقصان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. مؤمن. وقال سلم من غشنا فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا في النقصان لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا دلالة على النقصان أيضا. وأصرح الأحاديث على النقصان دعك من جوجل الآن أعتي به من عندك. أصرح الحديث على حديث على النقصان. مش أريد جرك الأسترالي جرك إلى الأسترالي يعني هذه أسترالية مش عراقية. المفروض ده بابك الأبخرة. بتدور على الأبخرة ولا بتدور على بابك حبوب؟ اصبر حبوب إفريقي الذي نافع على إفريقي نفس الباب. الدليل الصريح قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن. هذا صريح لكن جيد. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ممتاز. هو نقص الإيمان حتى قال والله لا يؤمن. لا لا الصريح. اصبر انت لسه بتفكر. الغبار ما زال ما زال ما أمطرت. الله المستعان. مع أن هو الباب الذي يريده. وبابك أيضا أبا بكر. لا أريد دليلا على النقصان تصريحا في بابك صدقني. طمعه ليدخله. ما حد يتكلم. طمعه ليدخله فطمع في شيء وأراد أن يذهب إليه. حتى حموت لأن أمس الاثنين قال يا رب بستاني قال يا رب أنا بطمعه. هو ها ما في جوجل خلاص خلاص. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد أو للرجل الحازم من كن. الولد هذا قاتل والله قاتل متفنن في القتل. قال سلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين نقصان الدين أو لا. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت وما نقصان العقل والدين. فقال أما نقصان العقل فشهادة المرأة بشهادة الرجل بشهادة امرأتين لأنها إيه؟ تنسى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن الطرائف أن أم الشافعي لتعلم أنه ما من عظيم إلا وراء امرأة. ده صحيح. وما من رجل في النار إلا وراء امرأة. يعني في هذا هتلاقي هذا وتجد هذا. فالشافعي نفسه أم وراءه. وأم شوف نباهة وذكاء وفراسة أم الشافعي. القاضي يعني قابلها شاهدة. فجاءت وقفت على باب القاضي والشاهد موجود وهي والشاهدة الأخرى موجودة. فأدخل الشاهد فسمع منه ثم قال أدخله أم الشافعي. دخلت أم الشافعي. فقال لها أدلب شهادتك. قالت كيف أدلب شهادتي والأول أخرى في الخارج. أدخلها. قال ولما أدخلها. قال ما علمت تقول لها على أن تضل إحداهما بتذكر إحداهما الأخرى. شوف هي علمت القاضي يعني بتقول العلة أن أنا وهي موجودات لأنني ممكن أنسى فهي تذكرني أو تنسى هي فأذكرها. فلابد أن تسمع للشهادة للشهادتين معا. فتعجب القاضي من فتنة أم الإمام الشافعي. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من نقصان العقل هو أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين أنها تنسى كثيرا. طبعا أعمال البيت والتفكير في الموضة والتفكير في الحذاء وفي النعل وفي سبسبة الشعر طبعا الله على ماذا قال على النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام. إيش معناها الحديث الآن؟ أنها في الخصام يعني في مجادلة. لا أنها أمام المرايا للنهار. أنها أمام المرأة للنهار أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلذلك لا يمكن أن تتذكر شيئا وهي ماسكة مشط الشعر. لا يمكن. فالغرض المقصود قال هذا النقصان في العقل. النقصان في الدين إيش نقصان في الدين؟ قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. هنا صرح عليه وسلم بالنقصان دلالة على أنه يزيد وأيضا وينقص. هذه دلالة وضحها في هذا الباب. المسألة الثالثة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعليه قميص يجره. قالوا ما أولته؟ يجره قميص فطفال يجره. قال الدين. قال أولته على الدين. طبعا ما يقول قميص يجره وقال إلى الثدي يبقى إذا معنى ذلك أن الدين يزيد أيضا وإيه؟ وينقص. هذا معناها ذلك صح ولا لا؟ فإما أن نقول بأن الدين هو الإيمان فقد قلنا قبل ذلك بالأدلة التي تدل على زيادة الإيمان وزيادة ونقصان الإيمان، أو نقول الدين يشمل الإيمان ويشمل غير الإيمان، وهذا الحق، لأن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. إيش الدلالة على ذلك؟ حديث جبريل عليه السلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى أركان الإسلام، قال صدقت. فقال عمر فتعجبنا منه يسأل ويقول صدقت، وإيش العجب هنا؟ ما سمعت، همهمة الفصل لا تنفع. السائل يعلم الجواب، السائل يقول صدقت والذي يعلم الجواب، فقال صدقت. وفي الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته، قال صدقت. في الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، علامات الساعة قال من المسؤول أعلم بها من السائل، ثم قال أنبئك بأماراتها بعلاماتها. فما فلما انتهى ولا، فقال عمر الخطاب اطلبوا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب ولغيره اطلبوا الرجل، فطلبوه فلم يجدوه، قال هل علمتم من هذا؟ هذا جبريل جاء وهذا الشاهد يعلمكم أمر دينكم. فجعل الدين إسلام إيمان إيش؟ إحسان. يعني لك أن تقول الدين مراتب ثلاثة، دائرة الإسلام، دائرة الإيمان، دائرة الإحسان، وصل بين العلاقة بينهم. لكن هنا الدين يزيد وينقص، نعم يزيد وينقص، وجاء صريحا بلفظ الدين، ثم البين بعد ذلك أن الدين يشمل الإسلام والإيمان والعلاقة بينهم. جاء الدين صريحا بلفظ الدين في قول، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وأيضا قال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت. الإكمال هنا دلالة على تفاوت الدرجات حتى يصل إلى كمال وأكمل، صحيح؟ فهذه فيها دلالة أن الدين أيضا يزيد وأنقص. بعض العلماء يقولون الدين هو الإسلام، قلنا لا، الدين لو إصبعي ضربة شديدة في أحد عليها، أنت دعيت عليها فتحت أن والله ما أراها تخرج منهن، والله ما أراها تخرج منهن، أكيد غضبنا علي عندما قلت هذا الحديث. ففي واحدة يعني دعت ولا فاهم ما إصبعي أتعبني جدا والله، والله يعني أكيد في شدة. أقول الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام في ذاته أخص، وبالنسبة لناسه أعم، والإيمان في ذاته أعم وبالنسبة لناسه أخص. أنت يا صومالية ولا صاحبة البحر، واحدة من كنا عشان تضحكوا، صحيح؟ الإحسان في ذاته أعم وفي ناسه أخص. لذلك القاعدة عند العلماء إيش؟ كل مؤمن مسلم ولا عكس. لا اسكت. كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل محسن مؤمن ولا عكس. الإسلام عام من جهة ناسي. وين القلم؟ طيب الدين مراتب ثلاثة، الإسلام، الإيمان، الإحسان. الدليل حديث جبريل عليه السلام. طيب لو عملناها جوائب مفيش ألم قلم آخر بلوط آخر خلاص هيكون هذا الإسلام، هذا الإيمان، هذا الإحسان. قال جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. شوف الإسلام هنا عام ذاته، الإيمان أخص بذاته، صحيح؟ أعداء أنا حال بداك وضع أخطأت الإسلام الوسط الإسلام في ناس الإسلام عام من جهة إيش؟ الإيمان خاص من جهة أهلي الإحسان أخص من جهة أهلي ولو قلنا الإسلام هنا على الدائرة الكبيرة هكذا يبقى هنا الإسلام عام صح ولا أخص أخص أخص أخص أخص أخص أخص من جهة إيش نفسه الإيمان أعم من جهة نفسه الإحسان فوق الأعم هنا نقول كل مؤمن مسلم ولا عكس وكل محسن مؤمن ولا عكس تبقى لنا مسألة مهمة جدا لأن هذه معادلة إيه هي بقى المعادلة؟ مؤمن لابد معه تصديق الإسلام مسلم لابد معه أصل الإيمان ممتاز أصل الإيمان لا يمكن تالي المسلم يحكم له بالإسلام إلا ومعه أصل الإيمان أصل الإيمان ما معنى أصل الإيمان هنا؟ لو قلنا أصل الإيمان ما معنى؟ التصديق مطلق الإيمان أصل الإيمان عشان تفهم ما نقال التصديق؟ الليبي مطلق صحيح؟ أصل الإيمان هنا أصل التصديق أصل العمل أصل التصديق أصل العمل العمل هنا مقصود به أعمال القلوب والله تأخذون هذه الأمور مجانا مفهوم هذا الكلام ولا غير مفهوم غير مفهوم حق لك قلنا الدين خلاص الأدلة أتينا بالأدلة على أن الدين الدين يزيد وينقص والدين مراتب ثلاثة لحديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم ذكر الإسلام سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان فهي مراتب الدين مع علامات الساعة فهذه مراتب الدين الإسلام في ذاته خاص هو ظاهر علانية وبالنسبة للمسلمين عام مليار كم مليار مسلم بالنسبة لأهله فهو كثير أعم أما الإيمان أخص لأنه من أعمال القلوب والناس تتفاوت في القلوب ومن جهة المؤمنين هو أعم من أن القلب يكون ظاهر وباطن لأن القلب يتحكم في الظاهر فهو أعم فيه التصديق وفيه العمل والعمل مع عمل الظاهر لكن من جهة المؤمنين أقل لأنها درجة إيش؟ أعلى وأرقى تحتاج إلى زيادة عمل والإحسان زيادة أكثر لأن الإحسان زيادة في العمل وزيادة في الإتقان قال أن تعبد الله كأنك فإن لم تكن ترى فإنه يرى مفهوم؟ هو هذه ونقول في المسألة المهمة جدا كل مؤمن مسلم لكن نقول المؤمن لا يكون مؤمنا إلا ومعه إسلام يعني إيش؟ يعني لابد للمؤمن أن نرى إيمانه ظاهرا على أفعاله ما كان في قلبي من الإيمان يظهر على الجوارح من الإسلام كصلاة كصوم كحج. لذلك ابن تيمية يقول لا ترى رجلا يزعم أنه قد خلقه الله للعبادة وللتوحيد ويعيش دهره حتى يموت لا يسجد لله سجدة لا يتصدق صدقة لا يطوف طوافا واحدا بالبيت إلا وكذب فعله زعمه ما في القلب من إيمان. فهمتم؟ يبقى كل مؤمن لابد أن يظهر معه إسلام وكل مسلم لا يكون مسلما حقا ينجو من النيران إلا ومعه أصل وأصل الإيمان. الناس جميعا يحسبون أن أصل الإيمان هو التصديق. خطأ الإقرار. شكرا يابا. لازم تفعل شيء في الأبخرة هذه في رأسك. تصديق العمل لابد أن تقول أن أصل الإيمان أصل التصديق وأصل العمل. طبعا أصل العمل المحبة كما قال العلماء هي أصل كل أعمال القلوب. لو قلنا رجل عشان تفهمه مؤمن مسلم محمد ابن علي ابن عثمان ابن عمر ابن أبي بكر ابن عبد الفتاح. طيب هذا مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. المسلم هو اسم له مسلم صح وهو ورائنا يصلي. فنقول هذا المسلم لابد أن يكون معه أصل الإيمان لينجو. لو قلنا كما قال ما لك أنس يا حبيبي؟ في إيش؟ في إيش يا بابا؟ أنت بتبحث عن إيش هنا؟ لا أنا أطلع على الشمطة بعد ما تنجي. بتطلع على إيش حبيبي؟ في الزجاج. في الزجاج هنا؟ لا والله. تعرف إحنا عايشين في عنبر 25 والله لابد تستدعوا أي الأطباء يأتون هنا في أشياء في الفراسة. رمزي بارك الله فيه وغطي عليها بالصبورة وحضرتك ما نشوف شيء. رمزي يشوف ويشاف على رمزي يقول لك ما عندي الغرب ما عندي إيش فيها يموتوا ما في مشاكل أنا واطف الرجل عنده أعمال يعملها ويموت الذي يموت ما عنده شيء ما في حلوست يعني. أنا الرجل خلاص أنا شايف أنس واضع وجهه في الزجاج يبحث عن إيش يرى إيش منعكسة بيبي صادق منعكسة حقا. وليش انت ما تراها انت كمان انت شايف؟ طب اجلس ولا ما ينفع؟ لا ينفع ما يهم ليش هكذا ولا يهم وايش فيها ما يهم. فيقولون هذا المسلم مسلم معه اصل الايمان. تسأل الجميع ما اصل الايمان يقول لك التصديق. خطأ لأنك لم تجد عملا في الظاهر إلا بعمل القلب. أنا بينت العلاقة يا إخوة يا فاضل. التصديق يلزمه والعمل يلزمه. تصديق هي عكس أكس. التصديق يلزمه تصديق في القلب يلزمه عمل في القلب. انت فهمت؟ لا والله انا كنت سأرسم عليها ما يكون يعني مصبوغا معهم الى نهايه العام. انت ارسم القلب بالاحمر. شو دكان هو هذا؟ بعد الفصل. هذا القلب هو الآن. جيد. هذه المنطقة السويداء القلب هو الآن. التصديق. عفوا دكتور هذا بالانجليزي ولا بالعربيه؟ القلب؟ ايوه. الاحمر هذا بالعربيه. والاسود بالانجليزيه. ما لنا ذلك. هنا المحل الاخر. نعم. شوف يا اخوة الافاضل. لو وجد في القلب تصديق حقا صادق يلزم. هذا الشخص هو الآن صاحب القلب ده، رجل صيد هذا، وادي رجله وإيده، هذا قلب هذا، رجل قلبه كبير جدا. طيب هذه أبخرة عبد الفتاح اللحم. شوفوا هذه التصديق إن ولد في القلب تصديق حقا وجب هذا التصديق أن يصل إلى يلزم وجود العمل اللي هو المحبة. لو كان مصدقا حقا لأحب ربه جل في علاه. ليس العجب أن يحب العبد الرب، العجب كل العجب أن يحب الرب العبد، العبد يحب الرب لكماله، لجبروته، لقوته، لكماله، لبهائه، لعظمته. يحب العبد الرب لإحسانه. كم وكم من بلاء رفعه عنك، كم وكم قد قضى لك حاجة، كم وكم قد استجاب لك دعاء، كم وكم قد قدمك على الناس، كم وكم قد استفاك على الخلق، من أجل هذا تحبه. لذلك كان يعني السلام يقول وورد في بعض الآثار: أحبوا الله لما يغذوكم من به من النعائم، يغذيكم بها من النعائم، يعني نعائم الله تطرى عليكم. لذلك في الإسرائيليات عجب: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. فإذا أنا عندي الآن أقول أنت محبة الله لابد أن تزرع في قلبك. لو كان مصدقا حقا بوجود الله، بربوبية الله، بإلهية الله، بخلق الله، بأن الله المنعم المعطي المانع النافع الدار سبحانه وجل وعلا، لابد من المحبة لعمل القلب. إذا وجدت المحبة أو وجد عمل القلب لزاما تجد إيش؟ عمل الجوارح. من وين هذا؟ من وين أتينا نحن بهذا؟ الله تعالى قال: والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق به. شوف جاء بالصدق وصدق به، لما صدق عمل. إن كنتم صادقين، يبقى إن كنتم صادقين فإيه؟ فبينوا صدقكم بالعمل. فإن صدق ونشأت المحبة في القلب فلا بد للقلب أن يتحرك، وتحرك القلب ضرورة يتحرك معه الجوارح. وهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت فسد الجسد. مفهوم؟ إذا قوله الدين، الدين يشمل الإسلام والإيمان وأيضا الإحسان. الإحسان مرتبة هي أعلى مراتب الإيمان، فلنا أن نقول الدين يشمل الإسلام والإيمان. وهو يأتي الدين، إن الدين عند الله الإسلام. هنا العلماء اختلفوا لما قال الله ذلك، اختلفوا على تعريف الإسلام والدين أو الإسلام والإيمان. فضل الإسلام والإيمان. فقد قال بعض العلماء: الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وهذا قول البخاري. الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، هذا قول البخاري. وكما قلنا أخطأ البخاري فيما قال، أخطأ في ذلك. وهو الإمام الجليل له التكريم والتبجيل وهو فوق الرأس يوضع، ولكننا أيضا لا نقبل بالخطأ. أخطأ الإمام في ذلك، لكنه احتج بقول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت. وقلنا رد عليه من وجهين لو تتذكروا، صحيح؟ أوجه الوجوه في هذا الباب الإخراج، كان للإيمان ولا للإسلام؟ للإيمان. والإخراج عن النجاة، يبقى لا ينجو إلا من صدق إيمانه، من صدق إسلامه وصدق الإسلام في القلوب، صحيح؟ وهذا ما كان إلا عند لوط وبنات لوط، لوط وبناته. ولذلك كتب لهم الله تعالى النجاة، لذلك قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. لما يأتي عالم يقول: طب وليه ما أخرجت امرأة لوط؟ قلنا: لست أنا الذي أخرجته، من الذي أخرجها؟ الله. كيف؟ قال: ولا يلتفت منكم أحد، لا. قال: إلا امرأتك إنه مصيبها ما؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يبقى إذا أن جاء جالوت وبناته قال إلا امرأته كانت من الغابرين في الآية الأخرى. فإذا لما علمنا أن الله جل في علاه لم يجعلها من مع الإخراج في النجاة، علمنا أن المقصود بها بالهلاك هي، وأنها كانت في البيت الأصيل الكامل بيت مسلم، وهي بيت لوط يشمل لوط وبناته وزوجاته. لكن عند النجاة الله جعلها ما نجى إلا المؤمنين. لذلك يوم القيامة نفس الأمر، يخادعون الله وهو لما جاءت النجاة، النجاة كانت لمن؟ للمؤمنين. والمنافق قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا. فإذا الإسلام هو الإيمان، هذا كلام البخاري وهذا كلام الخوارج. فنشوف اجتهاد البخاري وافق قوله وقول الخوارج ولا نقبله، خطأ. وأما الإمام الزهري وهو قول الإمام أحمد قال الإسلام العمل، استغفر الله، الإسلام هو الشهادة، التلفظ باللسان. وهذا عجيب صراحة، الكلام الذي تبناه أحمد حنبل كلام قوي جدا. قال الزهري وأحمد قال الإسلام النطق بالشهادتين. سأسألكم من وين أتى بهذا؟ قال والإيمان العمل. شوف جعل الإيمان هو إيه؟ العمل. يعني جعل العمل مش من الإيمان، هو الإيمان، الإيمان العمل. طبعا هذا التعريف قوي جدا. أولا لما قال أن الشهادتان والإسلام، لأنه قد قال السلام وقلت أن قاتل الناس حتى يقولوا، فحكم الإسلام بلا إله إلا الله، ودخل على عمي فقال يا عمي قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. إذن التلفظ بالشهادتين قال والإسلام، قال والعمل والإيمان. الحق أن العمل من الإيمان، كما قال الله جعله وما كان الله ليضيع، والمقصود بإيمانكم هنا إيه؟ بالإجماع للصلاة. لأنهم قالوا لما تحولت القبلة إلى إلى إلى إلى إلى الكعبة، قالوا إخواننا كانوا يصلون معنا لبيت المقدس، فقال الله جل وعلا مطمئنا إياهم قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. مفهوم هذا القول الثاني؟ وكلا قول صحيح لكنه ليس على التعميم. وجمهور أهل السنة والجماعة يرون العلاقة المتلازمة بين الإسلام والإيمان، ويقولون الإسلام كما أجلها الشيخ أسامة تيمية إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني بمعنى لو ذكر الإسلام وحده ينزل تحت الإيمان، يبقى يشمل إيمان وإسلام، يعني يشمل ظاهرا وباطنا. ولو ذكر الإيمان وحده يشمل ظاهرا وباطنا الإسلام والإيمان، وإذا اجتمع في الذكر كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. فهمتم؟ بالله عليكم أبدأ لكم بالاجتماع ولا بالافتراق؟ ما فهمتي؟ طيب شوفي، ضاع العلم بين اثنين، بين متكبر ومستحي. أنا أحيي فيكم جدا أن الجرأة على قول ما فهمت. أعظم طلبة العلم نفعا هو الذي إذا لم يفهم يقول لا ما أفهم، لأنه أولا أول شيء سيفهم ويستفيد ويكون ما تقاصر يعني على أن يصل للعلم. الأمر الثاني سينفع إخوانه الذين يجلسون كالحياء، هذا الحياء المذموم، هذا الحياء المذموم لا يفهم يقول أنا فهمت، وأيضا يثبتون العلم عند من فهم، فجزاهم الله خير الجزاء. يقول العلماء الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر، جاء الإسلام والإيمان معا، افترق في المعنى، كان الإسلام للظاهر صلاة زكاة حج، وكان الإيمان للباطن قدر الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. هذا إذا اجتمع في الذكر، افترق في المعنى. وإذا افترق في الذكر يعني ذكر الإسلام وحده، يكون الإسلام ظاهر وباطن، يعني ينزل تحت الإيمان، يكون الإسلام يساوي إسلام ذات إيمان، أو إيمان واحد ذكر يكون معناه إسلام ذات إيمان، أو الدين كله إسلام ذات إيمان. مفهوم؟ أبدأ بأي أدلة، بالتفرقة ولا بالاجتماع؟ بالتفرقة. ذكرت من دليل على قول الزهري وأحمد أن الإسلام هو قول لا إله إلا الله وأن الإيمان هو العمل، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الإيمان هو العمل؟ أن الإسلام هو الشهادة وأن الإيمان هو العمل. الإسلام هو الشهادة كما قلنا، قال يا عم قل لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فحكموا لهم بالإسلام لما إذا قالوها، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. مفهوم؟ واما الايمان هو العمل وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم فالايمان والعمل. طيب لا الادله ناتي الادله بالاجتماع ولا بالتفرق اولا؟ المتفرق اولا يعني اذا ذكر اولا لوحده ولا اذا اجتمعوا مع بعض في الذكر؟ عشان تجمع وتجمع وتمشي تجمع ثيابك عليك وتمشي يعني المساله. نعم طيب نقول اذا انفرد اذا جاء الاسلام وحده نزل تحته الايمان. نعم جاء الاسلام وحده قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. الاسلام ذكر لوحده نزل تحته ايه؟ يعني قال الدين يبقى دخل اسلام ايمان احسان. نعم قال ان الدين عند الله الاسلام ويشمل ذلك الايمان والاحسان معه مفهوم؟ او انفرد وجاء بذلك ايضا اذا جاء الانفراد قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا في حديث وفد عبد قيس فقال امركم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامه الى اخر حديث ثم قال امركم بالايمان بالله وحده ذكر الايمان ولم يذكر يبقى اذا اجتمع افترق ولا افترق اجتمع يبقى لابد اذا ذكر الايمان سيذكر ايمانا واسلاما كيف؟ ها؟ ظاهرا وباطنا تسكت خالص ما تتكلمش غير اسكت خالص. فقال اتدرون ما الايمان؟ ذكر الايمان منفردا وذكر الايمان منفردا لابد ان تقول انزل تحته يبقى لابد ان يتكلم عن الظاهر والباطن. قال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ ها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا العباد أو قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أو تقول لا إله إلا الله. طيب قال وإقام الصلاة قال وأن تعطوا من المغنم الخمس يبقى ذكر إيش؟ ذكر الظاهر وذكر الباطن ذكر الظاهر وذكر الباطن لما تكلم عن الإسلام وعن الإيمان منفردا. الذين آمنوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نفس مؤمنة لابد أن تكون نفس إيه؟ مؤمنة. وفي الرواية قال مسلمة يبقى الإيمان ينزل تحته إيمان. تحته الإسلام ينزل تحته الإيمان والإيمان ينزل تحته الإسلام. إذا اجتمع في الذكر في حديث مسند أحمد حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. قال أما الإسلام فعلى نية وأما الإيمان ففي القلب. يبقى إذا اجتمع في الذكر علامة الإسلام أنه سيذكر لك الظاهر والإيمان سيذكر لك الباطن. إيش الدلالة؟ خذ بقى الدلالة الآن تجد ذلك ذكر الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما أكملوا ولما يدخل إيمانه إيه؟ يبقى إذا الكلام هو الباطن وعلى الظاهر على الباطن لما اجتمع معه. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما عندما قال رجل ما لك ولفلان لما لم تعطيه والله ما أراه إلا مؤمنا قال أو مسلما قال أو مسلما. وأيضا قال الله جل وعلا في الذكر في اجتماع الذكر قال الله جل في علاه لكن هذه تكون في الانفراد. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم الذين يقيمون. يبقى لما انفرد الإيمان دخل تحته أيضا الإسلام دخل تحته الإسلام. يبقى إذا اجتمع في الذكر كان الإسلام للعلانية وكان الإيمان للباطن وإذا افترق نزل أحدهما تحت الآخر. هذا العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان. يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عمر وهو يجر قميصه. وهذه فيها منقبة لعمر المخطب دلالة على ديانة عمر وأن عمر من أرقى الناس إيمانا. وهذه فيها إشكال سأبينه أو إشكال سأعرضه عليكم بعدما أبين فضائل عمر. عمر المخطب رضي الله عنه وأرضاه يعني كفى في عمر المخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر ورأى عمر وأبا بكر يمشيان فقال لابن أبي طالب أطار هذين إنهما سيدا كهول أهل الجنة. فقال علي أفلا أبشرهما؟ قال لا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اكثر من حال يقول لا اذا يتكلوا فلا يبشر خشيه الاتكال على البشاره. لكن هل هذا في عمر وابي بكر؟ لا. رما يقولون خشي النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر وعمر. خشيه من ايه؟ القسوه. ها؟ القسوه؟ يقتال. يلا انت مع الابخره؟ انت نضح عليك الرجل؟ لما يا ابخره؟ ليه لما؟ خشية من الأمة على بكر. من الأمة. لا لا لا، خشية على شدة الاجتهاد. لن ينام. لن ينام. ولذلك أبو بكر قال: ما ازددت اجتهادا إلا بعد تعلم أبواب من أبواب القدر. كلهم ميسر لما خلق له. لما ولد نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفجر: من منكم عاد مريضا؟ أنا. من منكم صام اليوم؟ أنا. من منكم شهد جنازة؟ أنا. من منكم تصدق بصدق؟ أنا. كل الخيرات بعد الفجر. هو الناس نيام، وكل هذا يصنع عند صلاة الفجر. يبقى معنى ذلك الرجل هذا أراد الله به خير، فتح له كل أبواب الخير. لذلك ما كان يتوانى. ولذلك في مرض موتي قال لعمر: اهن يا عمر، اعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، فلا تضيع، لا تضيع. واعلم أخي بالتجربة، لو ضيعت عمل الليل يضيع عمل النهار، لو ضيعت عمل النهار ضاع عمل الليل، لا يمكن أن ينفرد. تلازم أعظم مما تتصور. انظر أنت تقيم الليل وعندك أعمال طاعة في النهار، ضيع أعمال طاعة في النهار، وانظر إلى الليل. إن أوترت خير وبركة. فهنا فهو الآن كل ما يصل لما خلق له، فعلم ذلك فخشي عليهما من شدة الاجتهاد. عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت امرأة فقالت له: يا رسول الله، إني يعني نظرت أن أضرب بالدف عندما ترجع سليمة. وكان السلام يجلس والنساء يعني يجلسنا، فعمر يمر فسمع الدف في وجود من؟ النبي. نعم. فصوت عمر ظهر. المرأة ارتعدت فرائسها فأخذت الدف فجلست عليه خباته. فعمر بن الخطاب نظر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب، يعني المرأة خشيت. وفي الرواية الأخرى أنهن كنا يجلسن مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما كان نزل الحجاب، فلما سمعنا صوت عمر كل امرأة جرت تأخذ تبتدر الحجاب، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلم يا عمر كنا جالسات فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقف فمش يسكت، فذهب لهن قال: يا عدوات أنفسكن، مهابة النبي إيش أولى؟ فقلنا: لا، إنك أنت أغلظ وأفظ. تصريحا ما مش تلميحا، لأنك إن السلام رحيم الرفيق، إنما أنت أغلظ وأفظ. طبعا هذه أشكلت على بعض العلماء، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم فيه غلظة؟ هل السلام فيه فظاظة؟ فالحق أن السلام لا غلظة فيه بحال من الأحوال، فبما رحمة من الله. والصحيح الراجح أنا أقول أن إنك أفظ وأغلظ ليست على بابها، كقول الله في النار والجنة قال: خير مستقرا وأحسن. هذا خير مستقرا بين الجنة والنار، وهل في اشتراك بينهما؟ ليست على بابها. والتوجيه الثاني: لا، أن السلام فيه غلظة لكن تخرج في مقامها. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار ها والمنافقين أكملوا واغلظ عليه. الغلظة هنا تخرج في بابها. فلما قالوا ذلك قال عمر، فالنبي صلى الله عليه ابتسم قال: إهن يا عمر، والذي نفسي بيدي، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. فهنا رأى ديانة عمر. لذلك ابن مسعود يقول: كان والله إسلام عمر عزا، وكانت هجرته فتحا يعني، وكانت إمارته كانت رحمة وعدلا وفتحا. لأنه الأمصار هم ليش الفرس يبغضون عمر؟ لماذا؟ كسر سهامهم ونبالهم بأسره، ذلك هم يتعبدون ليل نهار. اللهم لعن سلمان الكرام، الله يلعنهم، 600,000 لعنة ليل نهار. اللهم أنزل عليهم سحاب لعائنك يا رب العالمين تطرى، اللهم لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. فلما هم بغض شديد لعمر بن الخطاب أنه كسر شوكته، هزمهم هزيمة نكراء بفضل الله جل وعلا. وحتى ملك عامل الروم لما جاء نظر لعمر الخطاب وينام تحت الشجرة، قال: يعني ملوك الفرس والروم معهم الحراسة وأنت تنام تحت الشجرة؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت فهمت يا عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالله اصطفاه ولذلك وافق ربه في أكثر موضع من مواضع القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر القميص. هنا في إشكال، الإجماع على أن أبا بكر أفضل من عمر، هنا رأى عمر بهذا القميص ولم يذكر أبا بكر، وقال رأيته يجر القميص. كيف الإجابة هنا مع أن الإجماع على أن أبا بكر أفضل من عمر؟ كيف الإجابة؟ إشكال نريد جوابه. ممكن أبو بكر كان أفضل في أعمال والعمر الخطاب أكثر إيمانا. أكثر إيماناً؟ أوه لا لا. لو وجد أبو بكر هنا لما كان عمر، لما الرسول كان عمر أفضل. يعني في النوم، حتى في النوم لو كان موجود أبو بكر لما كان عمر. هو يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في النوم عمر ما كانش موجود في الجماعة اللي يتمر. ممتاز. هو يقول أبو بكر لم يمر، لو مر أبو بكر يتفضل لكان. ممتاز. ما هذا الجماعة؟ هو الحق أن عمر الخطاب نفسه قال: ليتني شعر في صدر أبي بكر. لو نتكلم بحق، كل ما حدث في إمارة عمر في ميزان من؟ في ميزان من اختاره؟ في ميزان أبي بكر. صحيح؟ هو المسألة دي فيها توجيهان. التوجيه الأول: قد تكون هذه لعمر بن الخطاب بسبب القوة في الحق فارتقى منزله، وهناك منازل أخرى ارتقى عليه فيها أبو بكر، مفهوم؟ وقد قال العلماء في هذه القاعدة: الفضائل تخص، الفضائل تخص، كما قال علي بن أبي طالب: قال أنت مني وأنا منك، وقال له: أنا ولي من ولاه. صحيح؟ فالفضائل تخص، هذه قاعدة عند العلماء، قالوا الفضائل تخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشدهم حياء هو من؟ لما قال سلم دخل عليه أبو بكر وكان يجلس وفخذه ظاهر، دلالة أن الفخذ ليس بعود، لكن ما فيش بقى حد يمشي بمضرب تنس في الشارع بالفخذ لأنه فتنة أصلا، لكن هو ليس بعود، الفخذ ليس بعود، هذا الراجح الصحيح. وإن كان سلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، حديث قال البخاري حديثه جرهد أحوط، وحديث أنس أسند. أنس لما قال فضربت ركبتي في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وفخذه ظاهر، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل فأجابه ولم يعتدل ولم يغطي فخذه، ودخل عمر استأذن فأذن له فأجابه ولم يغطي فخذه ولم يستقل لم يعتدل، ثم استأذن عثمان فغطى فخذه واعتدل. عائشة لا تسكت، قالت: دخل عليك أبو بكر فلم تهش ولم تبشر ولم تعتدل، ودخل عليك عمر فلم تهش ولم تبشر ولم تعتدل، دخل عثمان ففعلت ما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عثمان كان رجلا إيش؟ حييا. قال: إن عثمان رجل حيي لا يصل إلى حاجتي لو رآني على ذلك. طب هو أبو بكر ليس بحي؟ حاشاه، حيي، وعمر حيي، لكن مع ذلك أشدهم حياء ومن؟ فالفضائل تخص، الفضائل تخص لا تعود. وقد تميز أبو بكر على الجميع بفضائل خاصت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أو ممكن نقول التوجيه الذي وجهه أبو بكر عن أبي بكر أنه ما كان موجودا في النوم، يعني ما كان موجودا مع مرة مع مرور يا الناس. نعم قال: أنت لا تسبق. الحق أن الفضائل تخص، الفضائل تخص، وهذه من مناقب عمر الخطاب بعد إيمان وإسلام عمر الخطاب. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى، رؤيا الأنبياء حق. يبقى هذه الرؤيا لو كانت رؤيا الأنبياء لو كانت تتعلق بالأحكام فلا بد من تطبيق هذه الأحكام. قال: يا بني إني أرى في المنام أني. الفائدة الثانية، الرد على الخوارج. كيف يا أستاذ؟ أنت عبد الفتاح، الرد على الخوارج. الخوارج يقولون الإيمان يزيد وينقص. الحق أن الخوارج لا يأخذون أمانة الإمام، يأخذون يزيد فقط. وإن كان بعض الخوارج يقول الأمانة يزيد وينقص. ها؟ جعلوه كتلة واحدة. طبعا المرجئة والخوارج جعلوه كتلة واحدة. ها؟ وإن رد على الخوارج جوجل. انت طينتها، انت مش كحلتها، ده انت يعني ده هذا هو كلام اصلا الخوارج. في بقى كيف الرد على الخوارج؟ انت رد عليهم وتقول انه هي الاسلام. ايه وين رد على الخوارج؟ ماذا افعل؟ الرؤيه تظهر لك الرد على الخوارج. اللباس اللي بلغ السودية معناه ايش؟ معناه انه في معاصي، وهذه المعاصي لم تكفره. قال رأيتهم وهم على الإيمان، فهذه دلالة أن المعاصي لا يكفر بها صاحبها. الفائدة الأخيرة تفاضل أهل الإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.